في يوم من الايام كان جحا وابنه بيحضروا حاجتهم عشان هيسافروا المدينه اللي جنبهم. فركب على ظهر الحمار وابتدوا المشوار، وفي الطريق عدوا على قريه صغيره، فقعدوا الناس يبصوا عليهم بنظرات مش ولا بد يعني، ويقولوا بصوا على الاسوء، الاثنين قاعدين على الحمار، هو مفيش رحمه في الدنيا خلاص. فراح جحا قال لابنه انزل يلا انزل يلا، احنا مش ناقصين كلام، كفايه ان انا اسمي جحا اصلا. فلما وصل لقريه تانية شافوهم الناس وقعد يقولوا شوف الاب الظالم ده سايب ابنه يمشي على الارض وهو متانتخ اخر انتخ على الحمار. فراح جحا قال لابنه قوم اطلع يا دركب انت بلاش قرف. فلما وصلوا قريه تالته الناس برضو قعدت تقول كام بقى حمضان كده، شوفوا اخر الزمن الواد راكب على الحمار وسايب ابوه يتبهدل، فين بر الوالدين يا جدعان؟ جحا طبعا جاب اخره ونزل هو وابنه من الحمار عشان محدش يقول حاجه. فلما وصلوا المدينه الناس قالوا بصوا بصوا على ولاد الهبله دول متعبين نفسهم وسايبين الحمار يتدلع، يخرب بيت الغباء. جحا اتفقع والكسوم كده وباع الحمار.